الصلاح أو معنى على من صار تلك الإنسان دون أن ينمي إن كان على الصعود أم على الأرض. تماما كما يمشي البعير الدابة البديلة المعصى خلف قائدها أو خلف صاحبها دون أن تدري أين ذهب. فذم الله عز وجل التضليل ولدعاء الله عز وجل على الكافرين كما قال سبحانه وتعالى: والكافرين لن تتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. إحنا ألفنا وعددنا إن إحنا لقينا بعد على وضع معين فإحنا نتبعه. قال الله عز وجل: ورد عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يتبعون بكل من آباؤهم أتبعهم. وأن عمر سبحانه وتعالى بالفضل لم يتبع ما أنزل الله قالوا لنتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك معصة من قولك في بيت من تنبيه إلا هو لم يصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قبلنا جئتكم أحسن وأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا: إنا بما أرسلت به كافرون. فالاتباع الأعمى والتقليد دون تدرك ودون بينة ودون دليل من أسباب الهلاك ومن سنن أهل الجاهلية. أما أهل الحق فعندهم اتباع وليس تقليد. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأسباب هم كافرون واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين التقليد والاتباع وأن المقلد لا يدري إن كان من يقوده على الصواب أم على الخطأ ولا يدري ما دليله هو يقلد الاتباع. وأما المتبع فإنهم متبعون على بينة. قل هذه سبيل أبو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبعد أن ذكر البصيرة وجاب بينة من دين الله ذكر أن هذا هو الاتباع. فالاتباع يكون على بينة ودليل. أما طماع الكلمة السلف في دين الله سبحانه وتعالى كان مدرك من النماذج احنا قصدنا مش هذه المسألة فقط عينها. أنا نقصد شيئا من مواد ذلك هو أننا كمسلمين نبتدي أي قضية تعرض علينا في دين الله سبحانه وتعالى أهم حاجة علينا ما حصل هي دين الله. لأن احنا يعني بنعيش في عالم غلط عليه القوية المادية والناس يمضي نظرا لان حكام الكفر المقيمين افسدوا دين الناس وافسدوا دين يهم وجعلوا الناس مش لاقيين ياكلوا قوت العيش الا ويكتب يعني الجوع الشديد. فالناس يعني ايه مش فاضيين للدين. الانسان لما بيجي يرفع السؤال حاجه مثلا انت مساله الطب مساله في الاكل مساله في اي حاجه بيتاكد فهو الدكتور ده والدكتور ده بيقول لك انت مرضي عندك كذا لو تشخيصه غلط ممكن تموت. ممكن يجيك على خطأ وتموت بسببه. لكن يجي الناس في دين ربنا يقول لك يا عم هو في شيخ قال كده وخلاص. والمثل بيقول على اقرب عالم وقع منها سبب لا تطلع منها بسرعه. مثل كسر. لا انا لن يوسع عنك احد يوم القيامه. فما دام منطق هكذا فلا ممكن احنا نقول ان دين الله سبحانه وتعالى كثر عليه الخلود وفلت الخلود دي تعني ليس ان احنا ندخل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى رحمه الله عز وجل مش سنه ولا اثنين ولا 10 ولا 10 ولا 100 سنه ولا 1000 سنه ولا مليون سنه ولا مليون في اليوم ولا مليون في اليوم في يعني يا اهل الجنه تخلدوا في الماضي اهل النار تخلدوا في الماضي. اذا هذا العقل الله سبحانه يكون عقلا عظيما جدا بحيث ان المسلم يمحصه قدر ما يستطيع. اعتقد ده محتاج العباره اكثر. فدي نقطه احنا قصدنا ان نبينها بين اهل السنه ولم نقول ان احنا نقصد من اي مساله نعرضها وان نتعرض على تمحيص المسائل الشرعيه. اي مساله جينا ازاي نحصل ازاي نعالج وجه الدين. الدليل والدليل الصح والغلط والشبهة، كيف نميز بين الدليل وبين الشبهة المختلف، فما صرف عن تقرير الجملة من أحدها. اليوم تعامل الله سبحانه وتعالى عن حدث أولى عن مسألة مهمة، وهي قضية يعني البعض ممكن يقول لك يعني أنها قضية دعوية، والإسلام قضية مهمة جدا ولها علاقة يعني علاقة وثيقة بدين الله سبحانه وتعالى، وهي علاقة الشهوات بالنار والإيمان، علاقة الشهوات بالنار والإيمان الأمم. في البداية بنذكر قول الله سبحانه وتعالى: فخلق من بعدهم خلقا وضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فذم الله سبحانه وتعالى إضاعة الصلاة، وذم الله عز وجل اتباع الشهوات. إضاعة الصلاة قال ابن عباس والمسعود رضي الله عنهما: إضاعة الصلاة أي إضاعة الصلاة هي تأخيرها عن وقتها، لأنهم لا تركوها لا تركوها، لأنهم لا تركوها لا تركوها. طبعا كما نعلم وكما قال ابن حزم رحمه الله أنه صح عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتركون ترك الصلاة، ولم يعلم في ذلك مخالف عن الصحابة، هم خلاف بعد كده أي نعم، ولكن عن الصحابة لم يوجد خلاف في تكفير ترك الصلاة كسلا. فالمقصود أن في تفسير هذه الآية صح الأثر عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهم ولا إضاعة الصلاة يتغلبون عن وقتها لأنهم لا تركوها لا تركوها. فلما الله عز وجل هذا الصنف أولا فقال من بعدهم خلق الله الصلاة واتبعوا الشهوات. نلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال واتبعوا الشهوات، أي أصبحت الشهوات هي القاعدة التي يقولون. ويقول كده ليه؟ لأن الإنسان ما من إنسان إلا خلق الله عز وجل فيه جملة من الشهوات. وهذه الشهوات أودعها الله في بني آدم حتى تستمر الحياة. فالإنسان لو عنده الشهوة الأكل وعادي لها لن يبحث عن الطعام، لكن عشان تستمر الحياة لازم يبقى عنده شهوة الأكل، شهوة الشرب. لو ما عندوش شهوة لإتيان النساء مش هتزوج، لأن مستوى سفاهم عن زيرو. لما عنده الشهوة لعلم ممكن ما يشتغلش أو ما يجيش، لا يعمل إلا بقدر ما يقيم سببه في الحياة. فهذه الشهوة أودعها الله عز وجل في الإنسان حتى تستمر مسيرة الحياة. ولكن هناك فرق شاسع بين المسلم عندما يتناول الشهوات والحصر منها، وبين الكافر أو كل من أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى في اتباع الشهوات. ايه الحكم دي الحكم وين الفرق الاول ان المسلم لا يخلق الا الشهوه الحاليه لا يخلق الا ما احضره الله عز وجل. واما الكافر او الفاسق او الفاجر فانه لا يبالي ان كانت الشهوه تاتي من اولها شهوه حلال ام شهوه حرام، المهم انه يحصل شهواته. هذا الامر ايه؟ اول فرق. فلاجل ذلك نعرف دائما ان الله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاشترط إيه الشيء الطيب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فأول شيء هو أن تكون هذه الشهوة من الحلال من الطيب الذي أرحمه الله عز وجل. هذه أول النقطة. الثانية أن المسلم دائما يواجه في شهوته، بمعنى أنه لا يسرف فيما إسرافا شديدا، قل له اشربوا ولا تسرفوا. طب ليه ولا تسرفوا؟ لأن الإنسان لو أسرف في شيء لابد أن يعطل على شيء آخر. إذا أسرف في شيء فلابد أن يعطل على شيء منين؟ عشان ولذا كما يقول الشيخ الكبير رحمه الله إن المباحات يعني إيه؟ الأكل، الشرب، المشي، اللعب، كذا، كل هذه لا يلزم عليها العقل الذاتية ولا يأثر عليها الذاتية، ولكنه لو توسع فيها فإنه يدخل إلى حداد المكروه. طب ليه مكروه؟ لأنه الإنسان لما توسع في الأكل جدا أو الشرب جدا أو كثرة إتيان النساء بشدة أو كذا أو كذا، عارف إن هو لازم هيؤثر على الصلاة، هيؤثر على تلاوة القرآن، هيوسع على طلب العلم، كل شيء قد وسع فيه وتبرر بيه على ايه؟ اكبر همه هو قيام هذا الشيء، كل واشربه ولا تسيء، انه لا يبرر. الثالث ان الشهوه اذا قد اسلم بسبب العقد او ولي عقيدة فان المسلم يحكم عنها حتى لو كانت حيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب ان استطعتم ان تبالغوا الشرعي. ومن أجل الأمر القدري ده وفعل الله سبحانه وتعالى. রসুলের ব্যাপক প্রয়োজন, তবে মানুষই করে نظرا لان مغربيه البلاد كانت جميله جدا وفيها طريقه تركيبه تحريم من الذنوب ومن أهلها بالطرف والشهوات والغناء وهكذا. وأصبح صلة منتشرة في المجتمع خاصة عند البلوغ والبالغين. فكانت النتيجة انشغال الناس بالإيه؟ بالشهوات وهكذا. المهم حتى نعطيه حال الصراع العظيم جدا بين حكام الأندلس، لأن الأندلس بعد كده في آخر قرون ليها تحولت إلى بلاد صغيرة أو إمارات صغيرة جدا اسمهم ملوك الطعون. كل واحد ماسك إيه إمارة، إمارة صغيرة، واحد ماسك إشبيلية، واحد ماسك منصورة، واحد ماسك المطر، واحد ماسك كذا، كل واحد ماسك كده إيه مكان. ودخلوا في صراعات شديدة جدا، وكان من وجوه هذه الصراعات أن معظمهم أصبح يستعين بالصليبيين على المسلمين. كنا نتيجة في صراع مع أمير مصر الثاني نستعين بالنصارى حتى وصلت هذا الرجل إلى الأمير مصر الآخر، وكان دائما بلا استثناء الصليبيون بعد أن يسقطوا إلى الأمير مصر الآخر يقتلون هذا الأمير الذي استعمل به. مش ولا مرة أخلي فاستولنا على ذلك طلب وعند التنازع لازم ايه ولا كان ضعف تكرر وتكرر يحكم. وهو ما دام قد استعان بالكفار المسلمين فلا بد ان يصدقه الله عز وجل عليه مرة اخرى. فالمهم كان في النهاية توقع في جنوب تماما أعلن الأندلس تسقط مدة 400 سنة في سقوط مستبعد شيئا فشيئا روسيا الروس. طبعا في النهاية بقى روس بسيط أوي فيها اثنين أشقاء. الاثنين أشقاء دول اللي هو واحد اسمه عبد الله الكبير وأبوه كان مشهور باسم الزهر، الزهر يعني دولة شجاعة. المقصود إنه جه في مرة أو عبد الله الكبير ده في معركة ضد النصارى، معركة شديدة جدا، وانتصر عليها انتصار شديد، ووقع في يد سرية من السرايا. هذه السرية كانت بنت خالد الإفريق بن ثلاث أوقات، فأخذها لنفسه وتزوجها. اللي هي بنت النصرانية اللي أبوها مات في الإفريق. فأكيد عشان عندها عقيدة، عقيدة فاسدة خالص، متمسكة بعقيدتها، فأخذت على نفسها أن تحل ملك المسلمين. فبعد فترة أنجبت ولدا من أبو عبد الله الكبير، هو كده كده متزوج وعنده ولد مشهور اسمه أبو عبد الله الصغير، ده مشهور جدا في التاريخ زي ما مذكور. فكان ابنه الأولاني ده من المرأة العربية أو المسلمة، ولكنه أنجب ولدا جديدا من المرأة النصرانية التي أولها ملك الفريق. فأنجب ولد، بعد ما أنجب منها ولد وهي حست كده إن هي بقى لها يد قوية على ده ومن ابنها ده ممكن يخلق تجارب العرش، قالت له انقل بقى الوصية من ابنك الكبير اللي هو أبو عبد الله بن الصغير إلى ابني. بشدة حبي لها قال لي بقى غير الشر شدة حبي لهذه المرأة النصرانية نقل ولد عقد الابنين الكبير اللي هو من المرأة المسلمة إلى ابنه من المرأة النصرانية. بعد شوية تصررت في عزل المشاكل بينها وبين أخيه السبب، وقالت له أنت تستعين بقومي من المرتبات ضد إيه؟ ضد بالفعل استعان بالفريق على كرش الخرج النصارى وأسقط مملكة سبحان الله. بعد أصل حركة أخيه هم أخذوها منه واستغلوا بها، ما سابوش الأمان، ثم حاصروه بعد ذلك. فهو الوليد خلاص دام الملك موجود ليه؟ للأندلس، ولكن إلا جزءا صغيرا من الجنة بس. فلما ضعف موقفه بشدة أمام dengan musuhan itu kesalib dan kaum meras nasrani harusan mengkhair Allah. Kalau pasal tadi Hazim, wujud Muslim, orang yang merasa kesalib, nuwahan masalah dalam Muslim, wajan masalah setelah Allah lagi, semua masalah tidak dapat dijawab. نستطيع صمتهم كما هو على ذلك على الوحي فأعانوا الزوجات العربية السابقة وأنه كبير على الهروب من هذا الملك مهمه وقال أن ابن صبر ضد أبيه وانتقل وانتهت بمقتل أبيه وتولي ابنه المعقلات الصغير الثاني والمعقلات الصغير الثاني هو اللي عليه صبر الاثنين والمنطق في معقل المسلمين في الأنفس. وطبعا حصل قصة طويلة ودخل أبو عبد الله الصغير في معركة مع النصارى ولكنها كانت معركة غير متكافئة ووقع هو أسيرا في أيدي النصارى فضرب من الوقت ثم أطلقوا صراحه بعد أن أطلقوا عليه نفسيا وأقنعوه أن يستسلم لهم بعد ذلك وعادوه إلى غضون مرة أخرى وهو أقنع مع أهل المدينة والقادة كان يسلمه النصارى دون مقاومة وأنا دخل بعد ذلك البيت النصارى على مسار طويل إلى المطر وسقطت تحت معاقل المسلمين في الأندلس. المهم في القصة طويلة ولكن إحنا بناخذ منها شيء معين وهو أنه بداية الانهيار كانت على يد أبيه عندما تزوج المرأة النصرانية وأحبها حبا شديدا وهذه المرأة تسببت في إسقاط ملك المسلمين في الأندلس في نفس السيناريو هيتحقق مرة تانية في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كما نعلم جميعا أنها بدأت بقبائل صغيرة وهذه القبائل نسبة إلى عثمان اللي هو بدوم كبير دخلوا في بعض المعارك مع أحد الملوك الموجودين اللي هو السلطان على الدين وقتهم وأعانوا على القتال فأعطاهم قطعة من الأرض. ودي كانت بداية نشوف الدولة العثمانية دلوقتي. بعد كده ابتدت سيطرت على الدين ده الأنهار وابتدت هذه القبيلة التي اصطلح بها عثمان القبائل العثمانية تنتشر وتاخذ أراضي من ممالك النصارى التي بجوارها بالقوة وابتدت يظهر ما يسمى الدولة دي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بدأتها دولة مجددة. أيضا انصفنا بالتاريخ نقول الدولة العثمانية عندها عيب قاتل وهي أن هي من بلاد مش فتحت عندها ناس على التصوف شديدة. يعني كان فيهم ناس كتير عندهم إيه صوفية يعني من داخل بس. ودي كانت من عيوب الدولة العثمانية دول الله. وعشان كده لما خرج عليهم محمد عبد الوهاب بعد ذلك رئيس القوم كان دايما هو لا يعتقد لهم بإيه؟ بأنهم ولاد المسلمين. لأنه كان بيقول إن هم صوفية وطبعا ما بيقفوا الدين والصوفية رأى إنهم بيشوفوا الرجال وبعدنا نطلع عن هذه المسائل لأن المقصود إن هم كانوا يجمعوا بين الجهل وبين التصوف وكان عندهم فرق متطوعة من المقاتلة والمقاتلة التكتشية ودول كانوا بيجمعوا بين التصوف وبين الجهل في سبيل الله عز وجل. المهم الدولة الصينية توسعت جدا جدا على حساب الدول الأوروبية المجاورة لدرجة أنها طلبت على الدول الأوروبية أن تؤدي لها ضريبة الرؤوس، يعني ضريبة الرؤوس يعني كل سنة الدول الأوروبية اللي قبلها مش تدفع لها فلوس تبعت لهم عدد من الأفراد هدية للدولة الأوروبية والناس دول كانوا بيعملوا لهم قطع اسمها قطع الانتشارية يعني ينشأوا طبعا مع عفوش الهند وعبار الأمم ينشأوا دي مقاتلين في سبيل الجيش العثماني على الدولة العثمانية ودي كانت فكرة شيء سيء. المقصود إن هم ظلوا في علوي وفي توسع لغاية ما جه السلطان سليمان القانوني وده من أقوى السلاطين الدولة العثمانية وتزوج امرأة من أصل روسي اسمها روكسلانا. روكسلانا دي هو كان أسيس نصراني. عيد نفس المسار مرة أخرى كانت في كعبة الأندلس. فلما تزوجها في مرة وشوف تبعه يقول جميع إخوته وجميع ورثة العرش الأرضي. ومعنى ذلك صلى الله عليه وسلم طبعا كل حد يقول لك متصدق صاحب شعر ولا لا طبعا ضل شعر وباطل شعر. مش معنى احنا نقول ده سلطان او خليفه ان هو معصوم فيما يفعله. لما فعله باطل في نص الشعر. لان الواحد ده ما بين مسلم الا واحد ثلاث. طبعا هو كان بيحاول يتأوله فهذه مسألة او يسوقوها من المسلمين ولا بس احنا خايفين يحصل تنازع بين الاخوة على الملك ونحو ذلك. فإيه؟ فبدأ بالفتنة من بداية نقتل بطل العرش. كمان كمان بطل جدا جدا الناس لحد ناس على المنبر أنا عملت كده هتقتله على أي أساس؟ المهم إن هو ركز السلطان بعديه في يد إيه؟ في يد إبن سيرين. فالأمر الثاني إن هو أصدر جملة من التشريعات تعطي امتيازات قوية للدول الأوروبية المتوفرة. وتساهم معاهم ليس تسامحا ولكنه تساهم تساهلا شديدا جدا جدا لذلك ان المؤرخين يقولون ان الامتيازات التي اعطاها السلطان سليمان القانوني لفرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه كانما اعطاها له دوله مصريه جدا من كثر الامتيازات اللي هو ايه؟ اللي هو اعطاها. مات السلطان سليمان القرشي وامسك عليه ملك الدين السليم الاول. سيدنا أول كان عندي نوع التاريخ أول من حول الإنسان من الدول الأوروبية في الفتوحات إلى العالم في الإسلام. طبعا الكلام ده كلنا درسناه في إيه؟ في التاريخ. وكان طبعا الناس المعاصرين أو اللي هم بيكتبوا التاريخ المعاصر في المدارس يقدمون الدولة العثمانية دما شديدا ليس من باب الإنصاف ولكن من باب النقم يكون دما الخلافة العثمانية وزمن مبدا الخلافه وسط المسلمين لان كتاب التاريخ الحالي علمانيون ويجدون توثيق مبدا العلمانيه فدائما يعاملوا الدوله العثمانيه على انها دوله محتله ودوله عدوه للعرب ودوله حاميه للتخلف بدوله التاريخ. فهذا هو منظر تاريخ كما سنذكر ولكن المقصود انه بالفعل اخطا سليم الاول خطا شديدا وطلب الاتحاد مع اوروبا وتحول الى العالم الاسلامي ودخل في صراع شديد مع المماليك واصل دوله المماليك وفتح العالم الاسلامي او ضم العالم الاسلامي الى حوزه الدوله العثمانيه. لو ان السلطان سليم الاول بعد ان فتح العالم الاسلامي او ضمه الى ملك الدوله العثمانيه كان منصفا فكان اولى به ان يعود الى الجهاد ضد اوروبا مره اخرى ويقاتل اوروبا كما قاتل دوله المماليك وغيرها في العالم الاسلامي وان يعيد الاتحاد مره اخرى غير المسلمين ولكنه اكتفى بضم البلاد الاسلاميه الى حوزته ووقف بلاد ضد اوروبا حوالي قرنين ونصف من الزمان وكانت هذه بدايه النكبه على الدوله العثمانيه بل انه ابتدى يدخل في الدوله العثمانيه ان السلطان العثماني ابتدى يستعين السلاطين بعد ذلك يستعينوا باناس ليس اصلهم مسلمين ويعينوهم امراء يعينوهم ذو اصحاب نفوذ قوي في البلاط العثماني وكان من هؤلاء الناس اناس يهود وناس نصارى من البلاد المحيطة بها. ولقيت انه في بعض الاحيان كان بيتولى منصب الصدر الاعظم اللي هو زي رئيس الوزراء وناس ليسوا من اصول اسلاميه. خاصه طائفه كان اسمها طائفه يهود الدولمه تركيا كان بيعيش فيها حوالي مليون يهودي. وهؤلاء اليهود منهم طائفه اسمها يهود الدولمه اظهرت الاسلام كي تنجي في المسلمين وليه قصة طويلة وأخذ على عاطفه أن يكونوا فيما بينهم يهودا وأمام المسلمين مسلمين ومن هذه الطائفة المعروفة بالنصر خرج كمال الترك اللي هو أعلى من غيره أبدي المهم أن ظل القتال المتوقفة من الدولة الإسلامية الجمهورية حوالي قرنين ونصف من زمان كده. كانت هذه الأمانة وهم ابتدت تشتد تعودها وابتدت تظهر فيها عصر اكتشاف البخار أو الثورة البخارية كما يقولون، وحصل معضلة صناعية كبيرة في أوروبا. بينما كانت تركيا قد حدث فيها عقوق أو غموض في الصناعات إلى حد كبير. فين بقى بعد فترة كبيرة جه واحد من السلاطين العثمانيين قال لك أنا عاوز أعيد الفتوحات ضد أوروبا مرة ثانية. وأعلن أخذ يحشد الجيوش بتاعته عشان يحتل إيه بلاد المغرب المجاورة. فهذه الأغنية طبعا أوروبا كلها يعني إيه أصبحت مغرورة، لأنهم كانوا متعودين زمان في الماضي إن الجيش الإسلامي لو دافع ضد أي دولة يهزمها. مفيش مع الله ما عمرت يعني عمر ما حدث مرة واحدة إن الجيش الإسلامي اتهزم في معركة ما حصلتش على الأرض. فقال لك لا بس طالما العثمانيين هيدخلوا معاك مرة تانية ضدنا يبقى أوروبا خلاص كده منين؟ هتدخل إلى الدمار وكده بقى للمسلمين جاي جاي جاي. ولكن الدنيا كانت تغيرت بكل المقاييس، لأنه العثمانيين كانت بتدفع عليه ضعف شديد جدا جدا جدا، وأصبح كثير من الولاة أو الربع العثمانيين كما يسمونهم ملوك القصر أو وقوش القصور. أقول بقى أهل الكتاب وأهل الفتوحات وأهل الكتاب زي أجدادهم. وكانت مدرسة بعدهم الجوالي والدماء ونحو ذلك، فأصبحوا أصغر للشهوات. حتى إن بعض منهم كان ممكن يقول لك عليه جوية 1000 امرأة أو 300 امرأة من توصيفات من دولة القصر. طب ده انا حافظ الكلمه يعني عقبال ما ينفع كل واحده يوم يعدي عليه 3 سنين عقبال ما يجي واحد تاني. فغلط عليهم الشواذ وابتعدوا عن قياده الامور 3 ايام فقط. طب جت الفكره ان هم لما حدث قتال مطار يتكلمون اللغة وعشرين دولار في الموضوع. ومعاه الدوله الرسميه في مصر في تونس في العراق في اي مكان حتى من المسلمين ليس لهم قدامهم هذه الامتيازات. فاصبح التطبيق ليس على اساس الدين وانما على اساس الايه؟ الجنس. وكان اول مره بعد 60 نكبه نتيجه تولي الكفار والمنافقون في مصر في هذه الدوله الرسميه وكانت نتيجتها ان هم احدثوا عداء شديده بين العرب ضد العثمانيين والاتراك. يبقى بدل ما احنا بيوالي بعضنا بعض على دين الله سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا، يبقى الناس دول ليهم مميزات انهم اتراك ودول ما لهمش مميزات انهم ايه؟ مش اتراك. طبعا اللي تولى عمل كل هذه الامور جمعيه كبيره اسمها جمعيه الاتحاد والترك. الجمعية التحدي الترك دي كانت أصلا أعتبر جمعية الجمعية القرآنية. الجمعية القرآنية دي كانت بتاعت واحد اسمه مدحت البشر. دي مش جامعة، دي اسمها جامعة يعني ضابطة. جامعة ضابطة. كان دول بعضهم من اليهود وبعضهم من المنافقين وغير ذلك. واتفقوا على أن يجعلوا الجنس القرآني اللي هو أصل الأخلاق والجنس الذي يتم التوحد على الخلق. وإلا ضابطة في الإسلام. يعني بدل المسلمين لو ارتبطوا بعروضة الإسلام ارتبطوا بعروضة الجنس الإيه؟ الطواني. زي مثلا يقول لك إحنا فراعنة. يبقى الفراعنة كلهم إيه؟ صف واحد، والفراعنة دول أعلى الناس، والفراعنة دول أحسن الناس. والجنس الفرعوني ده أحسن جنس. والتانيين يقول لك إحنا إيه؟ طوانيين، والتانيين يقول لك إحنا ترى الجنس البابلي او البشوي، يعني احيانا اعراف الجاهليه القديمه. احيانا اعراف الجاهليه الايه؟ القديمه. فهم اول مره في تاريخ الرسماليين انهم يبتدوا يميزوا بين المسلمين وبعضهم البعض، مع ان بقيه الدول الاسلاميه هم ضحايا الدوله الرسماليه. ولكن لان اللي حط الفكره دي ناس يهود في الاصل وناس منافقين اللي هم بتوع الجامعه الفلانيه قصدوا ان يفصلوا بين المسلمين وبعضهم البعض. يخلوا بعضهم في التجمع على دين لا غير موجوده لدى الايه؟ لدى المسلمين. وبالفعل نجحوا. وتم عمل هذه الرابطه والاعلان لها والتمويل لها وبقى يكتبوا كتب في دم الايه؟ الناس الاخرى. وكانت النتيجه بالفعل هو ما كانوا يرجون فعله انه الشعوب الاخرى قالت هو احنا ليه ندين بالولاء للسلطان العثماني وليه ندين بالولاء للعثمانيين. احنا كنا بلدين لهم بالولاء لانهم مسلمين زينا زيهم. اما وان القضيه تحولت الى قضيه الجنس الطولاني ولا الناس الاخرى وتمييز الاصدار علينا حتى لو كانوا غير مسلمين وجعلناهم افضل من المسلمين، دي ما فيش معنى ان احنا نتبرع الايه؟ الدوله العثمانيه. وبالفعل قال تعالى من الكتاب العربي عبد الرحمن القرافي وغيره ودعوا الى اقامه خلافه عربيه بدا من الخلافه التركيه الرسميه. وبدا الصراع بين العرب وبين الاتراك من فيهم الاولى بالخلافه؟ الاتراك ولا العرب؟ لغايه ما جه الامر واحد راجل مشهور اللي هو السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد مش هتطلع على مرتبه. السلطان عبد الحميد الثاني كان راجل كويس جدا. أطلق إن سنة 1839 لغاية ما تولى في أول القرن العشرين إن سيطرة اليهود اللي هم اليهود دول مدور والناس المنافقين وأجنبي للدول الأوروبية بعد هزيمة العثمانيين ما دام مستمرا فالدولة العثمانية لا تمثل الإسلام. وهو كان راجل مسلم كويس وعنده غنى عن الإسلام فأراد أن يعيد المبدأ المسلمين مرة ثانية. فقعد يعمل شوية تشريعات وشوية كتب وشوية مدارس إسلامية وحب يعيد القوة للدولة العثمانية مرة أخرى على أساس الإسلام. فمعامل تنظيم قانون جديد يقضي بنعمل الرابطة الإسلامية اللي هي رابطة جميع المسلمين من معاه الدولة العثمانية وإلغاء الرابطة الطولانية. أنا مش عايز معلومة طولانية ولا كلام الجاهلي ده. وإحنا كلنا مسلمين ولازم جميع معاه الدولة الإسلامية وكلهم متساويين في الحقوق والواجبات. يبقى الجزء اللي في النص زاد بيكون الزاد التوقيع مش قدر يعني. والتمييز بيننا وبين غيرنا على اساس الدين، مفيش حاجه اسمها الجامعه الطولانيه والجزء الطولاني والجزء التوقيع والكلام كده غير كده. فكانت النتيجه طبعا تغيرات الوضع حصلت معانا نقطه مهمه جدا تاريخيا، هو ان عنده اليهود كان عامل اول مؤتمر ليهم في سويسرا في بازل تحت قياده قائد مشهور اللي هو تيودور بن تيزل، وقرروا انشاء الدوله دوله اليهود في مصر. وهو اصطنع الحميد وقالوا له احنا عايزينك تدينا فلسطين منحه لنا لاقامه وطن يهودي لليهود من جميع انحاء العالم في فلسطين. فقالوا له قرار المشهور ان هذه الارض ليست ارضي ولا ارض ابائي، وانما هي ملك لجميع المسلمين. ما رضيش ايه؟ يتنازل ده مع المقتصد. وكانت في وقتها الدوله الاسلاميه بتمر بازمه ماليه كبيره جدا وعندها ازمه ضخمه، عرض عليه اليهود ان هم يدفعوا ديون الدوله العثمانيه، وعرض عليه ان هم يدفعوا ديون الدوله العثمانيه بس مقابل ان هو يكون لهم ايه؟ دوله فلسطين فقط. فما فيش. وكانت النتيجه ان هم ضربوا انقلابا ضد السلطان عبد الحميد الثاني، وكان ممن عملهم في الانقلاب قائد الجيش الرسمي نفسه اسمه شوقي باشا عبد الحميد، وهذا الرجل ممكن مخلص، وهذا الرجل اعان اليهود على عمل انقلاب ضد السلطان العثماني، ورجعوا حاصروا القصر العثماني وابادوا قتلوا جميع حاميه سامين اللي هي تحتوى السلطان، ذبحوهم قتلا قتلا واحتلوا القصر العثماني. طبعا خلاص المحصول جوه قصره واقبلوا على ان يبدو تنازلا عن العرش. وكان الاربعه اللي دخلوا عليه منهم اثنان من اليهود من اللي كانوا معاه اللي كانوا حاطين منه طلب ايه؟ التنازل عن فلسطين، قول نفسهم عشان يقولوا ايه؟ ادي اخي عنادك ما تقدرش تدينا فلسطين، احنا اللي هنخليك ايه؟ تطلب عرش الدوله الاسلاميه. وبالفعل كتب التنازل عن عرش وحددوا مقامات في احد القصور حتى الان. يعني عزلوه وحرسوه بس احد ايه؟ القصور. ومن ساعتها اعلنوا ان الخلافه رمزا لولايه المسلمين. يعني الخليفه يبقى عباره عن ايه؟ عن شكل فقط. ولكنه لا يحكم. يبقى ايه؟ حاجه شكليه زي ملكه انجلترا، تملك ولا تحكم. نفس المساله، خلي بقى السلطان ده حاجه كده ايه؟ رمز روحي روحيا للمسلمين، حاجه روحيه. لكن ما يملكش المقدرين يكون ايه؟ شيء ثاني. والسلطه كلها مع جوع جماعه طوالي. مع ما في 1918 حرب عالميه ثانيه ونهايتها وزر الدوله العثمانيه هزيمه منقره الحرب، وكانت الحكومه الطولانيين دول بتوع الجماعه الطولانيه، ومع انتهاء الحرب انسحبوا بتوع الجماعه الطولانيه وحل امتلاكهم جمعيه الاتحاد والتجربه بتاع المستوى الدول الذي هو من يهود الدولة. ودول بقى عملوا صفحه جديده خالص، قال لك احنا مش محتاجين كمان الجماعه الطولانيه دي، مش محتاجين ان احنا نجمع بقيه الجامع الجنسي التركي في كل البلاد، احنا عاوزين تركيا فقط ولا شأن لنا بأي بلد محترم. يعني زي ما بيقولوا ايه؟ المنظومة الوطنية. المنظومة ايه؟ الوطنية. بدل ما كان مثلا زي عبد الناصر كده يقول لك الأمة العربية، يقول لك لا لا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية، احنا عاوزين ايه؟ الوطن بتاعنا فقط. هو ده اللي احنا نعكف عليه وهو ده اللي هنقيم عليه وخلاص كده ايه؟ مش لا يلزمنا حتى بين المسلمين ولا بين بالفعل. طبعا الوقت تركي دخل في صراع شديد مع السلطان العثماني الاخير واتهمه بالخيانه، وطبعا هو اكبر عميل واكبر خانم وكل دعمه، وهي السلطان العثماني واستغل الامارات التركي في الدوله، وهو ده بقى اللي اعلن ان الخلافه دي العثمانيه، واغلب الخلافه دي بدعه من البدع، ووقع عشرة المسلمين masyarakat muslimun sila berkumpul takut. Ketika kita berada di sistem terjadi keadaan yang positif nama daulat. Walau kita berada di dalam baik berada di sistem berada tetap berkul di dalam ini mengalami syarat. Wala ma muslimun berkumpul khalifah wahid. Walau muslimun berada di sistem berada di sistem berada di sistem berada di الوالية والوالية من قبل يوم القيامة. المسجد كتاب المجتمع الإسلامي وغيره، ألف إنه في سنة 46 عقد مؤتمر في مدينة القدس، مؤتمر فيه مبشرين اللي هم بتوعية دعاة النصرانية، فبقيادة رجل اسمه القس زويمر، القس زويمر. المهم القس زويمر قال لهم إن أنا طبعا ساعتها سنة 46 كان عامة العالم الإسلامي تحت الاستعمار الأوروبي، يعني الدول فرنسا وإيطاليا يحتلوا عامة العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وكانوا يستغلون هذا من خلال الجمعيات بتاعتهم والإرساليات والمدارس وغير ذلك بدعوة المسلمين للبلدين، ومع ذلك فشلوا فشلا ذاتيا. فهو قصة زهرة قال لهم كلمة مهمة يعني كان هقولها، قال لهم إنني أسمع من كثير من المبشرين أنهم فشلوا فشلا شديدا في أن يضموا المسلمين إلى الديانة الإسلامية، وأنني أقول لكم إنه لم تفشلوا، لأن هؤلاء المسلمين ده كلام هو لأن هؤلاء المسلمين هم إلى الديانة لا يستحقون أن يدخلوا في ديانة يسوع المسيح، ولكن مهمتكم الأصلية هي أن تخرجوا هؤلاء المسلمين من دينهم فقط، فيصبحون أشخاصا كالحيوانات، فإذا تعلموا فمن أجل إدراك شهواتهم، وإذا تولوا المناصب فمن أجل تحقيق شهواتهم، وإذا بنوا أعلى قدر فمن أجل تحقيق شهواتهم، فإذا استطعتم أن تخرجوهم من دينهم وتحولوهم إلى عبيد للشهوات حينئذ تكون قد نجحتم أعظم نجاح، لأن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لتحقيق أي لوم بين الإنسان. أنت وبالفعل فكما نرى جميعا إن ابتدائي الإيه من رئيس الجمهورية لأصغر وجبة كل همه في الحياة الفلوس، النساء، المناصب، الشهوات، كذا كذا، ما يفكرش حتى مش في دين ربنا، ما يفكرش أي قضية تخدم الناس. طبعا إحنا مسلمين، القرآن الكريم بيتربع في كل شيء، بعد ذلك مش أي قيمة أخرى يمكن أن تحمل الناس على الشيء. إن خير الناس الأشجار القوية الإيه؟ تمام، والدين الأمانة لا تتكلم من دين الله سبحانه وتعالى. وبالفعل بعدما نمر في جيل شهواني وفي كل حياه الشهوات حينئذ وصلوا الى وجهتي انهم تحول الناس الى مجموعه من متبع الشهوات ليس لها مغايه في الحياه الا ذلك، وهذا يفسر لنا ان اللي بقى يعود او ما يتكلم له مثال بسيط انه في سنه 2006 أنا كانوا بدين يعملوا مدينة الإنتاج الإعلامي على مصر. قال لك مدينة الإنتاج الإعلامي دي ساعتها وصلوا لها ميزانية 4.6 مليون، يعني 4,600 مليون عشان يعملوا مدينة الإنتاج الإيه؟ الإعلامي. دي تكلفة مبدئية قابلة للزيادة. طب احنا عايزين نسال السؤال، ولا بس احنا عايزين نعمل مدينه في اليهود الشرق؟ احنا مش عايز اكرر الموضوع دلوقتي. انا عايز اسال السؤال، هو المدينه دي هتجيب لنا بعد كده تكلفه الدكه؟ لان معظم الحدود بعد كده وصلت تقدر تجيب البيت الممثلين والمقيم وبتاع. يعني مره وانا في السجن كده كنت بفكر خبر قال لك يحصل على 1,000,000 جنيه أقدم على فيلم بلية وطلب العيان. شو بقى يكون بلية بقى؟ ده كويس إن هو مش حضر ولا حاجة، كان كاتبه 10,000,000 جنيه. بقى حضرتك يعني ده هذه الفلوس معظمها هيجي على راجل في تحت اليمين لبلية و أنا كل المخرجين والرقصين ناس كبيرة. يعني مش هيجي أصفر في ميزانية الدولة. ومع ذلك لما يجي واحد بس يعني يقول لك لا لا انا في الدوله، هو فريق போக விமுது. நம்ம மாமரையும் அதற்காக பணம் கொடுத்தவர்கள் சிலை